ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع ويتحول جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل، تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج في روثه وبوله. فما الجواب على ذلك؟ فالجواب أن الأمر هين، أن الأمر هين على الله، يقول كن فيكون، ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط بها. وقدرة الله عز وجل فوق ما نتصوره، فالله على كل شيء قدير. قوله نعم. المؤلف الشيخ رحمه الله يعني وضع هذه الفصول، ولا أدري هذه الفصول أو وضع العناوين هي من المؤلف من الشيخ محمد أو من الذين قاموا بطباعة الكتاب أو ترتيبه إلى أن تقوم القيامة الكبرى. هذا بداية كلامه عن القيامة الكبرى، لكن الشيخ هنا تكلم عن فائدة، وهي أن أشراط الساعة لا ينبغي أن تذكر هنا في الإيمان باليوم الآخر، لأنه لا علاقة لها، لأنها بالحقيقة هي من الحياة الدنيا. أشراط الساعة علامات على قرب الساعة، لكنها تحدث في الحياة الدنيا، فوضعها ضمن أبواب يعني باب الإيمان باليوم الآخر لا تعلق لها كما ذكر الشيخ. ثم الشيخ رتب ترتيبا جميلا، أن الأمر الأول ما يكون في القيامة، وما قال عن شيخ الإسلام تعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا أول الأمور، وقوله تعاد إلى الأجساد دليل على أنها ليست خلقا جديدا، وإنما إعادة بعد الزوال. وأتى الشيخ رحمه الله بالأدلة على ذلك، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم إنكم بعد ذلك ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وكل هذه الأدلة على هذا الموضوع، على هذا الموضوع كثيرة. لكن يرد على العقلانيين أو اللادينيين، يقولون إنكم تقولون إن الإنسان يوم القيامة يبعث أو يحيى من جديد. طيب، الشخص الذي أحرقناه بالنار حتى لم يبقى منه شيء، أو الذي أكلته السباع، أو أننا ندفن الشخص في القبر وبعد تقريبا 6 أشهر نفتح القبر ولا نجد فيه إلا عظاما يسيرة، بقايا عظام، كما يحصل في بعض المقابر، فإنهم في بعض المقابر التي تقبر في الأماكن الضيقة أو البلدان والتي تكون على شكل شق وليست على شكل لحد، يغطونها بغطاء من حديد أو من خشب، وبعد تقريبا 4 أشهر أو 6 أشهر يفتحون هذا الغطاء ولا يجدون شيئا من آثار الميت فيه، أو قد يجدون عظاما يسيرة، ثم يعني يجمعونها في ناحية الحفرة ويضعون ميتا آخر مكانه، فيقولون كيف يعيدها وهي الآن لم يبق منها شيء؟ نقول الله عز وجل الذي أنشأها من العدم ابتداء قادر على أن يعيدها مرة أخرى ويجمعها من بطون السباع أو من الطيور أو من الحيتان في البحر، يعيدها كما كانت. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، هذه 3 أنواع من الأدلة: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين. فأما كتاب الله تعالى فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه القيامة وذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة توجب الخوف والاستعداد لها، فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة،

وبأهل الجنة ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هل أحد يسلم من الشمس؟ فالجواب نعم، هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهناك أيضا أصناف أخرى يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقوله لا ظل إلا ظله يعني إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل، فإن هذا باطل، لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل. ففي الدنيا نحن نبني الظل لنا، لكن يوم القيامة لا ظل إلا الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالى ليستذل به من شاء من عباده. نعم، هذه أمرين من الأمور التي تحدث يوم القيامة. أولها قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وحفاة عراة غرلة. الحفاة معروفين ليس عليهم أحذية، العراة ليس عليهم لباس، لكن الغرل الأغرل هو الذي لم يختن. يعني انظر شدة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان يعود يوم القيامة كما ولدته أمه، لم ينقص منه شيء، حتى القلفة التي قطعها من جسده طهارة له تعود إليه، يعني أنه كما بدأنا أول خلق نعيده، فيعاد كاملا لم ينقص منه شيء. ويعني حتى أنه يختلط الرجال بالنساء، وعائشة استنكرت ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أو من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا الأمر تراه الآن في واقعنا، أحيانا قد يعني يرتاع الناس فزع، يأتي حريق، يأتي حرب، فما ينشغل الإنسان بنفسه عن أن ينظر إلى من معه من الرجال أو النساء وهكذا، فالأمر أعظم من ذلك. ثم الأمر الثالث مما يكون يوم القيامة، قال تدنو منهم الشمس، يعني تقترب منهم. وأتكلم الشيخ هنا على مسألة قرب الشمس وهل تقترب جدا. يعني ذكرت أنها تقترب منهم مقدار ميل. الميل هنا نفسره بتفسير أهل اللغة، والميل إما أن يكون المسافة مثل ما نقول 50 ميل 100 ميل وهو أكثر من الكيلو تقريبا، أو أن يكون هو ميل المكحلة، العود الذي يدخل في المكحلة يسمى ميلا. فعلى كلا التقديرين الشمس قريبة منه، فهذا من شدة هول يوم القيامة. ثم تكلم الشيخ عن مسألة هل أحد يسلم من الشمس؟ قال نعم، الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأتى بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وحقيقة أن هناك أكثر من هذا العدد، جمعهم عدة، يعني ممن جمعهم السيوطي في رسالة، وجمع أيضا الذين يظلهم الله في ظل الذين يظلون يوم القيامة في عدة رسائل. ثم أتى الشيخ إلى مسألة هي يعني محل نقاش، قول الشيخ رحمه الله لا ظل إلا ظله، يعني إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب سبحانه وتعالى، فإن هذا باطل، لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل. هذا الكلام الحقيقة من الشيخ محمد أنا جمعت رسالة ولما أطبعها في معنى الظل في الجنة، سميتها تمام المنة في معنى الظل في الجنة، لأن ورد الظل: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، ووردت في ظل أن شخصا يستظل بشجرة عند باب الجنة، وأيضا حتى ذلك ورد الظل في النار في سورة لا ظليل ولا يغني من الله في سورة المرسلات، فهذا ظل. والله عز وجل يقول: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون فيها الشمس، من أين يأتي هذا الظل؟ هذا محل الاستفسار. الشيخ محمد هنا يقول أنه ظل يخلقه الله عز وجل، لكن ما المانع أن نقول ظل ثابت لله عز وجل على وجه اللائق به سبحانه؟ لأن لا ينبغي أن نقيس ما في الجنة على ما في الدنيا، ولذلك أفضل من تكلم عن هذه المسألة هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، فذكر أن في الجنة أشياء لو قسناها على أمور الدنيا لما كانت موجودة. الجنة لا يوجد فيها نار جزما، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ومع ذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومجامرهم الألوة. المجامر هو الجمر يوضع عليه العود ليتبخروا به، فكيف يكون ينفي الله عز وجل عنها النار ثم يذكره فيها؟ ويعني أن الله عز وجل قادر على كل شيء، يعني لا يشترط أن يكون ذلك دليل على وجود شمس، لا يشترط أن يكون الظل الذي في الجنة دليل على وجود شمس. الآن أنت في غرفة وأنا في غرفة وعندنا الإنارة الكهرباء، هذه لها ظل ليست شمس، فلا يشترط أن يكون الظل مصدره الشمس حتى نقول إن الله عز وجل لا ينبغي أن يقال إنه ظل الله عز وجل، لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل، فقد يوجد الله عز وجل ظلا من غير شمس ومن غير نور فوق. المسألة الحقيقة مسألة دقيقة، هو الشيخ بن باز رحمه الله يقول هذا كلام يعني ينبغي أن نقول هو الظل ثابت لله عز وجل على الوجه اللائق به. نعم، أحسن الله إليكم. الأمر الرابع: مما يكون يوم القيامة ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: ويلجمهم العرق، يلجمهم أي يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس، ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق، وإلا فبعضهم يصل العرق إلى كعبه وإلى ركبته وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه فهم يختلفون في هذا العرق ويعرقون من شدة الحر، لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو شمس، فيعرق الإنسان مما يحصل في ذلك اليوم، لكنهم على حسب أعمالهم. فإن قلت: كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد؟ فالجواب أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها، وهي أن الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول كيف ولما، لأنها شيء وراء عقولنا ولا يمكن أن ندركها ونحيط بها. أرأيت لو أن رجلين دفنا في قبر واحد أحدهما مؤمن والثاني كافر، فإنه ينال المؤمن من النعيم ما يستحق وينال الكافر من العذاب ما يستحق، وهما في قبر واحد، وهكذا نقول في العرق يوم القيامة،

لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، لأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان، بل نعبر بالعدل لأنه أحب إلى النفس من كلمة ميزان. ولهذا قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال بعض العلماء: إن الرجحان للعالي لأنه يحصل فيه العلو، لكن الصواب أن نجري الوزن على ظاهره ونقول إن الراجح هو الذي ينزل. ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة، فإن فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة، وهذا واضح بأن الرجحان يكون بالنزول. وقوله هذه الآن مسألة بدأ في مسألة طويلة، وهي مسألة نصب الموازين يوم القيامة. الذي ينصب الموازين هو الله سبحانه وتعالى، والمؤلف قال الموازين، والنصوص في الكتاب والسنة وردت بالإفراد وبالجمع، ونضع الموازين قسطا يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وأيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فأفرد كلمة الميزان، فالجمع بينها أنها جمعت باعتبار الموزون، لأن الموزون كثير، أعمال بني آدم، أعمال الناس، وأفردت باعتبار أن الميزان واحد أو ميزان كل أمة واحد. لكن يعني ما ورد في الدليل ما ينفي أن يكون عدة موازين، لكن الشيخ يقول الذي يظهر أن الميزان واحد. و تنصب الموازين، هذا دليل على أن الموازين حسية، لأن النصب إنما أو الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح. والأصل، هذا قاعدة، الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف، إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك أو خلاف ذلك. والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن إلى اليوم أن الميزان حسي، وأن هناك راجحا مرجوحا. وهذه القاعدة أيضا يعمل بها في كل الأمور وليس فقط في باب العقيدة. الكلمات الواردة في الكتاب والسنة تحمل على المعهود المعروف في عهد النبوة. وإذا أمضيت مثل هذه الأمور يتضح لك كثير من المسائل، يعني توسع الناس فيها، يعني في مسألة النمص، ما هو نمص المقصود به، مثلا هذا مثال لا علاقة له بالكتاب، لكن هو أقرب مثال. النمص المنهي عنه الذي ورد، الذي كان معهودا في عهد النبوة، وما ألحقه بعض العلماء أو المعاصرين اليوم كلما أخذ من شعر المرأة فهو نمص، هذا توسع في هذا الباب. بعض المعتزلة قالوا ليس هناك ميزان حسي، هذا قول باطل. وقال بعض العلماء، وهذه مسألة دقيقة، قالوا الرجحان للعالي لأنه يحصل فيه العلو. لكن ما الدليل على ذلك؟ يعني أننا نقول إن أعمال بني آدم، أعمال صالحة، ينبغي أن ترجح وأن تكون فوق ما تكون تحت، لأن الميزان، إذا وضعت الميزان، ليس الميزان الإلكتروني الذي نعرفه الآن، الميزان هو أن يوضع فيه يكون على العهد، على المعهود سابقا، وهم يضعون قطعة حديد وزنها 5 جرام، 10 جرام، 15 جرام، إلى أن يصل إلى كيلو، ويضعونها في كفة الميزان. ثم إذا أرادوا أن يبيعك يعني ربع كيلو، يضعوا طعاما في الكفة الأخرى، فإذا توازنتا وصارتا مستقيمتين علم أنه قد أعطاك ربعا كاملا. لكن لو نزلت الطعام بهذه القطع الحديدية، نقول وزنه الطعام أو رجح الطعام. وحديث البطاقة

في آخر مسألة قرأت أبصارها هنا ثلاثة أشياء: العمل والعامل والصحائف. فقال بعض العلماء إن من العلماء إن من الناس من يوزن عمله ومن الناس من يوزن صحائف عمله. المقصود هنا أنه لم يشير إلى اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة. كيف يوزن العمل؟ ما المانع من وزن العمل إذا كان يجعل الله عز وجل هذه الأعمال جساما وهذا له نظائر في السنة وهو الموت، فإنه يجعل على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار مع أنه معنوي لا حسي. وأيضا المسألة الثانية التي تكلم وأفاض فيها الشيخ أن كلام المؤلف هنا أن الذي يوزن العمل سواء كان خيرا أو شرا، وهذا هو ظاهر القرآن كما سيذكره بعد قليل في الآيات التي سيذكرها الشيخ. ولكن وردت حديث أو نصوص بأن الذي يوزن هو الصحائف، هو الصحائف، وذكر منها حديث البطاقة الذي أشرنا له قبل قليل. وأيضا وردت نصوص أخرى أن الذي يوزن العامل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني قدرا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقي بن مسعود إنهما في الميزان أثقل من أحد، هم جبل أحد، فصار هنا ثلاثة أمور، يعني ما يعني إمكانية الجمع بينها ممكنة، إمكانية الجمع بينها ممكنة. وذكر الشيخ في آخر كلامه أراء العلماء، لكن ما المانع أن يكون ما ذكره الله عز وجل عن السجلات وعن صحائف الأعمال، لأن المقصود بها هو العمل نفسه، وأن وزن العامل المقصود بها هو العمل نفسه، ولكن باعتبار نسبة العمل إليه، كما تقول سنزن فلان يعني ما قدمه من عمل، وسنزن فلان وما يعني ما قدمه من عمل، وهكذا. نعم. صلى الله إليكم. قوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن شرطية، وجواب الشرط جملة فأولئك هم المفلحون. وأتت الجملة الجزائية جملة اسمية بصفة الحصر فأولئك هم المفلحون. والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد فأولئك ولم يقل فهم المفلحون إشارة إلى غلو مرتبتهم. وجاءت بصفة الحصر في قوله هم، وهو ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد والفصل بين الخبر والصفة. والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، فحصل له السلامة مما يكره وحصل له ما يجب ما يحب. والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات. وقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فيه إشكال من جهة العربية، فإن موازينه الضمير فيه مفرد، فأولئك هم المفلحون الضمير فيه جمع. وجواب أن من الشرطية صالحة للإفراد والجمع، فباعتبار اللفظ يعود الضمير إليها مفردا، وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمعا. وكل ما جاءت من فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد أو بالجمع، وهذا كثير في القرآن. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والإشارة هنا للبعد لا لانحطاط مرتبتهم لا لعلو مرتبتهم. وقوله: خسروا أنفسهم، الكافر قد خسر نفسه وأهله وماله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، بينما المؤمن العامل للصالحات قد ربح نفسه وأهله وماله وانتفع به. فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا، بل ما استفادوا إلا الضرر، وخسروا أموالهم لأنهم لم ينتفعوا بها حتى ما أعطوه للخلق لينتفع به. فإنه لا ينفعهم، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وخسروا أهليهم لأنهم في النار، فصاحب النار لا يأنس بأهله، بل إنه مغلق عليه في تابوت، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا. والمراد بخفة الموازين رجحان السيئات على الحسنات أو فقدان الحسنات بالكلية. إن قلنا بأن الكفار توزن وأعمالهم كما هو ظاهر الآية الكريمة وأمثالها، وهو أحد القولين لأهل العلم، والقول الثاني أن الكفار لا توزن وأعمالهم لقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، والله أعلم. نعم، بركة. هنا نقف. آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الشيخ رحمه الله يعني استدل بها الشيخ الإسلام ابن تيمية على يعني أتى بلفظ الآية ليقرر المسألة، يعني لم يأتي به كدليل، لأنه قال: وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهو هنا يذكرها شيخ الإسلام لا على سبيل الاستدلال، وإنما على سبيل التقرير، لكنه أتى بلفظ القرآن الكريم. والشيخ رحمه الله ذكر هنا قاعدة، وهي مسألة: كلما جاءت من فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد أو بالجمع، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من مفرد، ولكنه لما قال فأولئك هم تعود إلى من، فجاز إعادة الضمير إليها بالجمع. ومثلها قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يعني من يؤمن بالله، هذا أيضا مفرد، ويعمل صالحا مفرد، يدخله مفرد جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، أتى بالجمع مع أن السياق السابق الإفراد خالدا فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، عاد للإفراد، فدل على جواز أن يعود الضمير إلى من، بالإفراد أو بالجمع. فيقول الشيخ رحمه الله: تجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، لأن مراعاة المعنى، لأن جنات تجري من تحتها الأنهار، فناسب أن يذكرها على سبيل الجمع خالدين فيها أبدا. وقول الله عز وجل: ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، هذا دليل على أن أعمال الكفار توزن. ومن العلماء من قال أن أعمال الكفار لا توزن لقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن ما المانع في أن نفسر فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ يعني أن الوزن لن يكون لهم وزن يوم القيامة، لأن أعمالهم كلها باطلة، كلها قد حبطت وبطلت بسبب كفرهم. والشيخ هنا لم يرجح، بل ختم المسألة هنا بقوله: والله أعلم. وأحيانا يتعمد المصنفون ذكر هذا اللفظ في بعض المواضع لينبئوا عن يعني إما عن عدم ترجيحهم لقول على قول، أو يعني لتوقفهم في المسألة أو غير ذلك، كما ورد ذكرته في مجلس سابق ورد عن النووي في روضة الطالبين في مقدمته ذكر أنه قال وإذا قلت الله أعلم فإن معنى ذلك أن هذا من كلامي وليس من كلام من سبق. ونحن أيضا نقول الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.